غادي ديالي كادرس كيسامي ديريكتور وما نساوش خيك حميد الدكتور من هنا حتى التور اول يوم عاد وصله النور وما نساوش خيك حسين ورابح دافي لوريونتال وحبيب الحول وهدية لكالي ونسي حسن وما نساوش وليدك حمزة وعثمان وخيك الأحسن ولا فاميلي ونسي واحد واحد كما انت يا بيش وليدك وانت يا شاب حكمي انت يا ولا هضر سميتك ودي سنب كما انت يا بيش وليدك وانت يا شاب حكمي انت يا ولا هضر سميتك ودي سنب في طعتك يا ضبي وخياتك وما نسوكش